فلاحي ورقني وفيا من قارس فيك الغردي اتفيري كاني كنوان ارجع فلاحي ورقني وفيا من قارس فيك الغردي هارت التي تنطب هارت التي تنطب سانوك ما غزاغ الحبي أحبيب الليري غزارخ كي كندي إزدات سانوك ما غزاغ الحبي أحبيب الليري غزارخ كي كندي اللي رد غنسكر وياضي احبيب اللي ريغينا غسكيك الحبي اي يغيك وري اللي رد غنسكر وياضي هارت التي تنطب هارت التي تنطب هارت التي تنطب هارت التي تنطب بيقاغي كادة اسامة تاغي كادي العقل قانا مسواقي تفر لحبي يا غي كادت أسامة تغي كادي العقل قانا مزواقي تفر الحبي غي كادي قرنو في ولي ريغي سكن حرقي ارجع في الله ورنس ما يغي كادي قرنو في ولي ريغي سكن حرقي هارت التي تنطب هارت التي تنطب هارت التي تنطب هارت التي تنطب أتفيري كاني قنوان ارجع في الله ورقني وفيا مقارس كيك الغردي اتفيري كاني كنوان ارجع في الله ورقني وفيا مقارس كيك الغردي سانوك ما غزاغ الحبي أحبيب اللي ريغي سارخ كي كندي إزداد سانوك ما غزاغ الحبي أحبيب اللي ريغي سارخ كي كندي هارت التي تنطب هارت التي تنطب هارت التي تنطب هارت التي تنطب أحبيب اللي ريغي ناغز فيك الحبي يغي كوري اللي رد غنسكر وياضي أحبيب اللي ريغينا غسكيك الحبي يغي كوري اللي رد غنسكر وياضي